الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلتم رضي الله عنكم: وقول المؤلف والرهن يريد به أنه يجب معرفة أحكام الرهن على من أراد تعاطيه، والرهن هو جعل عين مالية وثيقة بدين، أي لا يتصرف بها صاحبها حتى يوفي الدين، يستوفى منها الدين عند تعذر الوفاء. فإذا قال له: رهنتك هذا بدينك الذي لك علي، فهذا الشيء ليس له أن يبيعه في حياته إلا بعد أن يدفع الدين أو يأذن له صاحب الدين. ومثل ذلك إذا قال له: رهنتك هذه الدار بالمبلغ الذي لك علي. ويشترط فيه ما يشترط في البيع من كون العاقد بالغا عاقلا، وأن يكون عينا يصح بيعه، فلا يصح رهن الدين. ويشترط في المرهون به كونه دينا، ويجوز للراهن أن ينتفع بالرهن بغير البيع والهبة، ويصح أن يكون الرهن أكثر من قيمة الدين أو أقل من قيمته. والرهن معناه أن يستمسك الدائن بشيء من مال المدين ليستوفي من هذا حقه إذا تعذر على المقترض الإيفاء، ويكون الاستيفاء بطريق الحاكم، يعلم الحاكم ثم الحاكم يقول له بطريق الإلزام: بع هذا ووفي الدين، فإن باع ووفى تركه، وإلا باع الحاكم هذا الشيء ووفى الدائن حقه من ثمن هذا الشيء. وأما ما يسميه بعض الناس استرهانا، وهو أن يدفع الشخص ماله لمن أقرضه مبلغا من المال على أن ينتفع به إلى أن يوفيه دينه مجانا، أو يشرط عليه أجرة مخففة من أجل الدين، فذلك حرام بالإجماع، وهو نوع من أنواع الربا، وكثير من الناس واقعون فيه. فهؤلاء وقعوا في هلاك عظيم، لأنهم يستحقون العذاب بهذا العمل، وهم مطالبون بدفع أجرة مثل هذا الشيء. فإن كان الرهن بيتا سكنه الدائن مجانا، أو دابة أو سيارة ركبها مجانا، وجب عليه أجرة المثل للقدر الذي استعمل فيه الرهن. وهذا منصوص عليه في كثير من مؤلفات الفقهاء، ومن استحل ذلك يخشى عليه من الكفر. ولا يصح أيضا ما يفعله بعض الناس من أنهم يقترضون من شخص شيئا، ثم يطلب منهم صاحب الدين الرهن فيعطيه شيئا من عنده، على أنه إن لم يرد دينه بتاريخ كذا فهو للمرتهن، أي لصاحب الدين، لا يعود إلى مالكه. وقول المؤلف: والوكالة، وهي تفويض شخص إلى غيره تصرفا على وجه خاص ليفعله حال حياته، يريد به أنه يجب معرفة أحكام الوكالة على من أراد تعاطيها. ومما يشترط في الوكالة أن يصح مباشرة الموكل التصرف فيه، أي ليس شيئا محجورا أو مرهونا أو مغتصبا، وأن يكون الموكل فيه معلوما ولو من بعض الوجوه، كأن يقول له وكلتك ببيع أموالي، ولا يصح أن يقول وكلتك في كل أموري، ولفظ يشعر برضاه كقوله وكلتك بكذا أو بع كذا، ولا يضمن الوكيل إلا بالتفريط فيما وكل فيه، ولكل منهما فسخ الوكالة متى شاء، وتنفسخ بموت أحدهما أو جنونه وبالعزل. وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه غيره أو يتوكل فيه عن غيره، فلا يصح من صبي أو مجنون أن يكون موكلا ولا وكيلا، ولا يجوز للوكيل وكالة مطلقة أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط: أحدها أن يبيع بثمن المثل لا بدونه، وأن يكون ثمن المثل نقدا فلا يبيع نسيئة أي لأجل، والثالث أن يكون النقد بنقد البلد، ولا يجوز أن يبيع الوكيل نفسه. أكرمكم الله.